ارتجيك شيلي من راسك اجيك واعتذر لك وارتجيك انا ما صدقت تزعل كيف تبغاني اجيك شيلي من راسك اجيك واعتذر لك وارتجيك شيلي من راسك اجيك واعتذر لك وارتجيك انا ما صدقت تزعل كيف تبغاني اجيك فرصة جتني واحتريها من زمن نفسي تبيها والفرص في الحب صعبة واصعب التفريط فيها واصعب التفريط فيها شتي يا